إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا أيها الإخوة مجلسنا 32 من مجالس شرح ألفية السيوطي المسمى نظم الدرر في علم الأثر، واليوم هو 10 من شهر رجب 36 بعد 400 والألف. قبل أن نبدأ نذكر لإخواننا خبرا، وهو خبر وفاة أخينا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الوصابي اليماني، وهو من أبرز تلاميذ الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. توفي في الرياض بسبب مرض السرطان، وقبل أن يسافر للعلاج في الرياض كان قد جاء إلى هذا البلد، واستقبلناه استقبالا طيبا على تقصير لا يعلم به إلا الله، وحصلت عدد من المجالس العلمية، وقام بعض الأفاضل جزاهم الله خيرا بتأمين إعفاء رسمي لعلاجه على حساب الدولة، لكن لم يقدر الله له الاستمرار هنا، فذهب للنقاهة فترة ما إلى اليمن، ففجأته الأحداث الأخيرة فاضطر للسفر إلى الرياض، واستقبل هنالك وجاءته منيته، رحمه الله وألحقنا به في الصالحين من عباده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله تعالى المعلق: ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق، وفي الصحيح لا كثير، فالذي أتي به بصيغة الجزم خذي صحته عن المضاف عنه، وغيره ضعف ولا تهمه، وغيره ضعف ولا تهمه ولا تهمه، وما عزى لشيخه بقال ففي الأصح حكم له اتصالا، وما لها لدى سواه ضابط، فتارة وصل وأخرى ساقط. هذا مبحث الحديث المعلق، وهو من أنواع علوم الحديث المشتهرة، ونستطيع أن نقول إذا ذكر الحديث المعلق أول ما يرد على الذهن صحيح البخاري ومعلقاته أو تعاليقه. بعض أهل العلم يقول هذا تعليق، وبعضهم يقول هذا معلق. قال: ما أول الإسناد منه يطلق، أي الحديث الذي يطلق أي يحذف، كما يقال أطلقت الأسير يعني حللت أسره وخليت عنه وتركته، فكلمة يطلق بمعنى يحذف. فالحديث الذي يحذف من أول الإسناد راو من رواته فأكثر ولو إلى آخره، يعني ولو حذف السند كله، فهذا يسمى معلقا. السند قد يكون 4 رواة 5 رواة، يأتي المؤلف يقول عن فلان يحذف شيخه، الآن بينه وبين شيخ شيخه انقطاع، الانقطاع الذي من جهة المؤلف، أي سقط من جهة المؤلف يسمى معلق، وإن كان هو منقطعا، لكن الانقطاع من حيث الجهة والانقطاع من حيث العدد كل له اصطلاحه الخاص. لو كان هذا الانقطاع في طبقة أخرى أو هذا التعليق في طبقة أخرى لا يسمى تعليقا، يسمى منقطعا. إذا أننا علقنا، إذا أن هذا المؤلف حذف راويين، راويين متتاليين، المؤلف من طرفه حذف شيخه وشيخ شيخه، أيضا يسمى معلقا، مع أنه في الحقيقة معضل، لكن معضل إذا كان في وسط السند، أما في أول السند من جهة المؤلف فالاصطلاح فيه أنه معلق. وكذلك لو بقي الحذف موجودا إلى الصحابي يسمى معلقا، إلى قال رسول الله يسمى كذلك معلقا، لذلك قال ولو إلى آخره، يعني كأنه يقول من أول السند إلى آخر السند فهو معلق. أي حذف من جهة المؤلف، أي حذف من جهة المؤلف لراوٍ فما فوق إلى آخر السند ولو كان ذلك السند كله فهو معلق. طبعا سمي معلقا من باب تعليق الطلاق، أي ربط شيء بشيء، وال يعني الوجه في الجمع بين التسميتين أو اللقبين أن هذا الحديث معلق إثبات صحته بوجود السند، ثم إذا وجد السند قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا بحسب هذا السند. هل كل حديث له سند يكون صحيحا؟ الجواب لا، لكن السند هو الأساس في معرفة صحة أي حديث، ومن هنا سمي معلقا. الحكم العام للمعلق الضعف، أي حديث معلق يحذف منه راو فأكثر فهذا الأصل فيه الضعف، إلا إذا ثبت بسند بطريق آخر أو عرف سنده فهو حينئذ صحيح. طبعا هذا مستثنى منه مشترطو الصحة، أو يستثنى منه مشترطو الصحة البخاري ومسلم كما سيأتي، وفي ذلك أيضا تفاصيل وسيأتي كذلك الأمر فيها. طبعا نحن نتكلم عن التعليق في الكتب المسندة، في الكتب المسندة، أما الكتب غير المسندة مثل الشروح الحديثية، الحافظ بن حجر في فتح الباري يورد أحاديث أثناء الشرح، هل كل حديث يورده بالسند؟ لا يورد بالسند، يعلق، يعني يقول قال رسول الله، ورد عن رسول الله، هذا غير داخل في قسمة المصطلح الحديثي. المصطلح الحديثي متعلق بالكتب المسندة التي تروي الأحاديث بأسانيدها، هنا يقال معلق، والأصل في المعلق الضعف لانقطاع السند إلا إذا ثبت من طريق آخر أو من وجه آخر أو ما أشبه ذلك. قال وفي الصحيح، طبعا القصد المقصود بالصحيح هنا البخاري، وإذا أطلق لفظ الصحيح الأصل أنه أول ما يتوجه إليه الذهن صحيح البخاري رحمه الله، وإن كان قد يشترك في ذلك شيئا ما لما مسلم، لكن أهم وأولى ما ينصرف إليه الذهن إذا أطلق مصطلح الصحيح فهو إلى صحيح الإمام البخاري. يعني وفي كتاب صحيح الإمام البخاري ذا، أي من هذا الشيء وهو التعاليق أو المعلقات، كثير، يعني نصوص كثيرة ومعلقات كثيرة، أحصاها بعض أهل العلم ب 41 و300 و1000، 1341 حديث معلق في صحيح البخاري. أما صحيح مسلم فأرجح الأقوال أنه ليس فيه إلا حديث معلق واحد، وثمة 14 حديثا معلقة لكن المؤلف وصلها في نفس الكتاب، بعضها وصلها بعد التعليق مباشرة وبعضها وصلها في مواضع أخرى من صحيحه، وأعانني الله لعله يعني قبل أكثر من ربع قرن أو نحو من ذلك إلى تأليف رسالة في جمع هذه الحديث من صحيح مسلم، سميتها تغليق التعليق في صحيح مسلم، مقتبسا العنوان والفكرة والمضمون من صنيع الحافظ بن حجر وهو أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل شهاب الدين، في كتابه تغليق التعليق على صحيح الإمام البخاري، وهو طبع في 4 مجلدات، والمجلد الأول وهو خامسها مقدمة من المحقق ودراسة للكتاب. وألف بعض المعاصرين تغليق التعليق على سنن أبي داود، ويعني هنالك باب صار من أبواب التأليف المعاصر الذي اختطه طلاب العلم وأهل العلم على نسق ما ألف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال: وفي الصحيح ذا كثير، فالذي أتي به بصيغة الجزم خذي صحته عن المضاف عنه، يعني ما جاء من معلقات في صحيح البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح عن المضاف عنه، يعني أي نص جزم به البخاري وقال مثلا عن سفيان عن عبد الله بن يوسف عن فلان عن فلان، فهذا النص اجزم به بثبوته إلى من أبرز سنده، وأما إلى من حذف سنده عفوا، أما من أبرز سنده فهو يقول لك انظر أنت هذا السند واحكم عليه، أما ما حذفت سنده فالمحذوف أنا ضامن صحته، لذلك قال خذ صحته عن المضاف عنه. إذن هي صحة مقيدة وليست صحة مطلقة، صحة مقيدة. طيب ما قال فيه وقال رسول الله أو عن أبي هريرة قال رسول الله، هذه صحة مقيدة وصحة مطلقة؟ صحة مطلقة. لماذا؟ لأنه جزم إلى الصحابي، لأنه جزم بالحديث نفسه، لكن لو ذكر قبل ذلك راويا أو راويين كأنه يقول انظر أنا أجزم لك بما حذفت وما وراء ذلك مما أبرزت، احكم أنت وانظر أنت بالصحة وشروطها في هذا الحديث. قال: وغيره، يعني غير ما ورد بصيغة الجزم، والذي لم يرد بصيغة الجزم يكون واردا بصيغة التمريض أو التوهين أو التضعيف، ضعف ولا توهنه. والحقيقة هذا منتقد، لأنه ليس كل ما رواه البخاري بصيغة الجزم ضعيفا، فقد ذكر العلماء أن من أسباب التعليق غير الضعف، قد يكون روى الحديث بالمعنى فيذكره بصيغة التمريض، قد يكون وقع له الحديث مذاكرة يعني ليس بالسماع المتصل فيعلقه، قد يكون ثمة إشكال في الحديث يريد أن يلفت أو أن يسترعي نظر القارئ له، ف أيضا يضعفه أو عفوا فيرويه بصيغة التمريض. وهكذا في وجوه متعددة. إذن الزعم بأن ما ورد بصيغة التمريض مضاعف على الإطلاق هذا غير جيد وهذا غير صحيح وهذا مخالف لما هو معلوم ومعمول به في هذا الكتاب العجاب. قوله ولا توهنه، ذكرنا أن العلماء يعتبرون الحديث الواهي أو الواهن أنه شديد الضعف، فكانه يقول ونحن الآن نتنزل ما ورد بصيغة التمريض من الضعيف، لأننا قلنا أنه ليس كل ما ورد ممرضا يكون ضعيفا، لكن يوجد من مكان مما رواه ممرضا ضعيف، ما ورد بصيغة التمريض ضعيفا يكون ضعفه يسيرا ولا يجوز أن يوصف بأنه شديد الضعف. قال وما عزى لشيخه بقالة، الإمام البخاري إذا روى عن شيخه بقال قال نعيم بن حماد، قال هشام بن عمار، قال عبد الله بن يوسف، هؤلاء وغيره، قال علي بن المديني، الأصل أنه يقول حدثنا علي بن المديني، الأصل يقول سمعت هشام بن عمار، فلماذا نزع إلى صيغة أخرى، صيغة قال وليس صيغة التحديث والسماع المباشر؟ قال وما عزى لشيخه بقال ففي الأصح احكم له اتصالا. وأبرز مثال على ذلك وأشهره إيش؟ حديث المعازف، حديث المعازف الذي رواه عن هشام بن عمار شيخه، قال وقال هشام بن عمار. طبعا له في الصحيح يعني نظائر، له في الصحيح نظائر، لكن هذا كما قلت أشهرها، هذا أشهرها وهو حديث المعازف. الإمام ابن القيم رحمه الله لما بحث الحديث وطول في بحثه في إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، قال قول البخاري قال مقطوع محمول على السماع والاتصال ولا بد، فإن الإمام البخاري أبعد خلق الله عن التدليس، فإن الإمام البخاري أبعد خلق الله عن التدليس. طبعا من تكلم في هذا الحديث، وهذه فائدة افتراضية، تكلم فيه من جهتين، هذه الجهة وهو مردود عليه لأن الحديث روي من طرق أخرى متعددة بمتابعات وشواهد، والأمر الثاني أنه جاء فيه الشك كما قال ابن حزم وهو أبرز ولعله أول المضاعفين للحديث، قال عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري قال قال رسول الله، قال هذا شك في الراوي، لكن هذا الشك ليس بعلة قطعا، لأن هذا صحابي، والصحابي لأبهم إبهاما ولم يذكر عين ولم تذكر عينه فحديثه صحيح، ولعلنا ذكرنا هذا في المجلس الماضي، فكيف وقد عرفت عينه وعرف نسبه لكن اختلف في كنيته؟ سواء أكان الاختلاف في شخص واحد له كنيتان أو في شخصين كل له كنية، فكلاهما صحابي ثابتة صحبته. والإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الموقظة يقول حكم قال حكم عن، وهذا الحكم كما سيأتينا بعد قليل إذا كان من غير مدلس فهو محكوم على محكوم به على الاتصال، أما إذا كان من مدلس فلا يحكم به على الاتصال إلا إذا ورد دليل على السماع أو التصريح به وما أشبه. قال: وما لها، أي لقال، لكلمة قال، وما لها لدى سواه ضابط. إذن كلمة قال عند غير البخاري ليس لها ضابط، فتارة وصل يعني تحمل على السماع، وأخرى ساقط، أي هذا السماع ساقط فهي محمولة على الانقطاع. وحتى هذا أيضا قد ينتقد، بمعنى من عرف منه أنه لا يدلس وقال في سند ما قال فلان أو قال عن فلان، والفترة الزمانية بين هذا الراوي وشيخه فترة محتملة للسماع، فالأصل أنه محمول على السماع. إذن هنالك قاعدة، هنالك قاعدة. أما أن نقول ليس له ضابط هذا غير صحيح، نقول هذا هو الضابط كالبخاري، وإن كان ثمة فرق بين البخاري وغيره لا شك ولا ريب، لكن من حيث عموم الثقة ومن حيث أصول الرواية فالحكم واحد سواء. نعم، الضابط كما قلنا لا فرق بين البخاري وغيره في ذلك، ما دام القائل كلمة قال دون التصريح بالسماع غير مدلس، وكان ممكنا سماعه لشيخه. يعني الآن في الأسانيد العادية كيف نكتشف الانقطاع؟ عندنا راوي ثقة غير مدلس ومع ذلك نقول منقطع، كل تدليس انقطاع وليس كل انقطاع تدليسا. نكتشف هذا بأنه لم يدركه، وهو لم يقل قال ولم يقل عفوا لم يقل سمعت ولم يقل حدثنا، وإنما قال عن، لأنه في الحقيقة لم يدركه، فهو يبرز الواقع ويكشف الواقع. وبالتتبع رأيت أن أكثر الانقطاع في الأسانيد بين طبقة التابعين والصحابة، يكاد يكون ذلك أكثر من 80% أو 90% من المنقطعات في درجة أو في طبقة التابعين عن الصحابة. كيف نعرف أن هذا منقطع؟ أنه لم يدركه، أنه لم يدركه أو لم يسمع منه. وهذا مما اعتنى به العلماء، قالوا لم يسمع من ابن عمر، لم يسمع من أبي هريرة، مع أن إمكانية السماع موجودة، هذا تابعي وهذا الصحابي، لكن العلماء اعتنوا بذلك كثيرا، لأن لقي شخص للصحابي ليس كلقي شخص لشخص آخر من دون الصحابة. لقاء الصحابة شرف من أعظم الشرف وأرفعه وأميزه، فمن هنا جاء الاعتناء، سمع من فلان ولم يسمع من فلان، ولم يطبق القاعدة الكلية أنه تابعي إذن أدرك الصحابة. هنا للتابعي الصغير، هنا للتابعي من أوساط التابعين، هنا للتابعي من كبار التابعين، حتى يكون من كبار التابعين ثم يقال لم يسمع فلانا من الصحابة، معناه من كبار التابعين. لماذا؟ هذا الصحابي، هذا التابعي كان في مدينة وهذا الصحابي في مدينة أخرى ولم يرحل إليها، وبالتالي لم يسمعه أو لم يسمع منه، ومن هنا ينشأ الانقطاع وشبهه. نعم، المعلم ومن روابعا وأن فحكم بوصله إن اللقاء يعلم ولم يكن مدلسا، وقيل لا وقيل أن نقطع وأما عن صلة، ومسلم يشرب تعاصرا فقط، وبعضهم طول صحابة شرب، وبعضهم عرفانه بالأخذ عنه، واستعمل إجازة في ذا الزمن، وكل من أدرك ما له روى متصل وغيره قطعا حوى. هذا المعنعن، المعنعن أي السند الذي وقعت فيه صيغة عن، سواء مرة أو أكثر، سواء مرة أو أكثر. وإن كان لفظ المعنعن يشعر بأن لفظ عن تكرر، لكن حقيقة من خلال معاينة أحكام العلماء قد يكون النظر في طبقة واحدة فيها عنعنة وتكون العلة فيها، ويكون النظر في السند أكثر ما يكون في هذه الطبقة التي فيها هذه العنعنة فيسمى معنعنا. وألحق بالمعنعن المؤنن، والمؤنن أي ما فيه صيغة أن المشددة طبعا، أن فلانا قال، مثل عن فلان، أن فلانا قال، هل فيها تصريح بالسماع أو التحديث أو الإخبار أو الإنباء؟ الجواب لا. كذلك عن فلان، هل فيها مثل هذه الصيغة؟ أيضا الجواب لا. طبعا عندما نقول معنعا أو مؤنن هذا وصف للسند وليس حكما على السند، قد يكون معنعا أو مؤننا ولكنه صحيح، وقد يكون ضعيفا، وقد يكون أشد من ذلك، كما نقول وقد ذكرنا ذلك لما نقول هذا موقوف أو مقطوع أو موصول، هل في هذا حكم بالصحة أو الضعف؟ هذا وصف للسند وليس حكما على السند. قال ومن روى بعن وأن فاحكمي بوصله، أي السند الذي جاء فيه عن فلان أو أن فلانا قال فاحكم بوصله. الأصل أنه موصول لكن بشروط أو بشرطين مهمين أساسيين. الشرط الأول إن اللقاء يعلم، إذا علم اللقاء بين الراوي والمروي عنه. طبعا هنا في نقطة بحث مهمة جدا، ما هي؟ هنا نقطة بحث مهمة جدا، وهي قد بحثناها من قبل، وهي مسألة ما بين الشيخين البخاري ومسلم. اشتراط اللقاء شرط من؟ شرط البخاري، لكن مسلم شرطه المعاصرة. إذن إن اللقاء يعلم، هذا على اعتبار شرط الإمام البخاري، أما على اعتبار شرط الإمام مسلم فيكتفى بالمعاصرة، وهذا سيأتي في البيت الثالث قريبا. لذلك مايز بين هذا الشرط الذي أبهم القائل به، ثم عندما ذكر المعاصرة نص على أنه شرط مسلم. هذا هو الشرط الأول، أن إن اللقاء يعلم، أي إذا علم اللقاء بين الراوي وشيخه أو المروي عنه. قال ولم يكن مدلسا، يعني الشرط الثاني أنه لا يكون مدلسا، وهذا شرط صحيح، لأن المدلس حينئذ نطلب منه شرطا آخر، وهو التصريح بالسماع أو أن يكون له قيد معين يعرف منه السماع. وذكرنا على ذلك أمثلة، منها رواية أبي الزبير عن جابر، فما رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير ولو بالعنعنة فهو محمول على السماع، لأن الليث بن سعد ميز روايات أبي الزبير ولم يروي عنه إلا ما سمع من جابر. فمن هنا مع أن أبا الزبير مدلس، لكن إذا رأيته يقول عن جابر دون التصريح بالتحديث لكن من رواية الليث فهي على السماع، إذن عندما نقول ولم يكن مدلسا نشترط شرطا أساسيا وهو التصريح بالسماع، أو شرطا ملحقا وهو أن يكون له نسق معين يحمل على الصحة، مثل رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير رضي الله عنهم جميعا. وقيل لا، يعني أنه منقطع، وبالتالي شرط التدليس هذا يعني لا يحكم له بالوصل، يعني أن أي رواية فيها أن وعن هي منقطعة كيفما كان الأمر، لكن هذا مذهب غير معتبر وغير منتشر وغير معمول به عند العلماء. وقيل أن نقطع يعني يحكم بالقطع، وأما عن صلة يعني أحكم بالوصل. وأنا الحقيقة استغربت قوله اقطع وقوله صلة، يعني لا يكاد يفهم المقصود، لأنه اقطع يعني المقصود به الجزم، لكن هو لا يريد هنا الجزم، وإنما يريد هنا الانقطاع، وإنما عبر عنه بالقطع. والقطع أيضا يعني كلمة تشمل الانقطاع، لكن التعبير أقصد فيه ما يشكل، ولكن في النهاية هذا مقصوده. يعني كأنه يفرق بين أن إذا وردت في السند وعن إذا وردت في السند، فجعل أن دليلا على أو علامة على انقطاع السند، بينما عن على أنه موصول، وهذا في الحقيقة غير صحيح وتفريق غير جيد، لأن معنى الصيغتين واحد، وهذا قول البرديجي الإمام أبي بكر البرديجي، واستنكره الحافظ ابن عبد البر استنكارا شديدا. قال ومسلم يشرط تعاصرا فقط، يشرط يعني يشترط، يشترط التعاصر المعاصرة، وهذا أيضا غير دقيق عن مسلم، وقد ذكرنا أن مسلما اشترط المعاصرة مع إمكانية الإدراك. أما شخصان تعارضا، واحد في أقصى الأندلس والآخر في أقصى العراق أو الشام، بينهما فياف وقفار كما يقال، وهذا لم يعرف أنه سافر إلى ذاك ولا ذاك سافر إلى هذا، ولم يلتقيا في حج ولا في رحلة، وهما تعاصرا، هل يقبل؟ لا يقبل، لأن إمكانية اللقاء منعدمة ومنتفية. وهذا شرط حسن جدا يجعل لقول مسلم نوعا من القوة أكثر وأكثر. قال وبعضهم طول الصحابة شرط، وبعض العلم شرط فوق هذا وذاك أن يكون هنالك طول للصحبة بين الراوي والمروي عنه، أما مجرد أنهما التقيا في رحلة سمع منه في مجلس هكذا كما يحدث في كثير من الرواة، كثير من الرواة يرحل من أجل لقاء شيخ عنده رواية عالية أو مميزة أو فريدة أو نادرة، يذهب يسمعها وينصرف، ممكن يجلس عنده 10 دقائق أو نصف ساعة أو ساعة. هذا على هذا المذهب غير مقبول، لأنه شرط طول الصحبة، وهذا غير شرط غير دليل غير بينة. قال وبعضهم عرفانه بالأخذ عن، يعني شرط بعض العلماء وهو أبو عمرو الداني، وإن كان الإمام أبو عمرو الداني مشهورا بالقراءة لكنه كان متفننا، هو مشهور بعلم القراءات، لكن ألف في العقيدة وله في ذلك منظومة، وألف في علوم الحديث وله في ذلك كتاب، وألف حتى في التراجم، فهكذا أئمة العلم القدماء كان كثير منها منهم متفردا. قال وبعضهم عرفانه بالأخذ عن أي اشترط كونه معروفا بالأخذ عن أي عمن روى عنه، وهذا قد يلحق بشرط السابق طول الصحابة أو طول الصحبة. ما فائدة طول الصحبة إذا لم يعرف للراوي خصيصة عن شيخه وأنه عرف بالأخذ عنه؟ طول صحبة ولم يسمع منه شيئا، طول صحبة وهو لا ينتفع بهذا الشيخ ولا يسمع منه، هذه صحبة فارغة بلا روح ولا حقيقة ولا معنى. فكأن مرد القولين إلى قول واحد. قال واستعمل أي صيغتا عن وأن إجازة في ذا الزمن، يعني استعملا في غير التحديث والسماع كما كان موجودا في عصور المتقدمين الأولى في الأسانيد، كما قلنا الآن عن وأن إذا وجدت في السند عند مثلا أبي داود أو الترمذي أو النسائي أو الماجه أو أحمد ننظر، إذا كان غير مدلس فيحمل على السماع والتحديث. لكن هذا الاصطلاح في أسانيد المتقدمين، أما في عرف المتأخرين، لذلك قال واستعمل إجازة في ذا الزمن، يعني في هذا الزمان زمان المتأخرين، تستعمل للإجازة. لما يقول لك وأنا أروي هذا الكتاب عن الشيخ فلان فلاني، في الغالب يكون ذلك إجازة مع احتمال أن يكون سماعا، طبعا موضوع التفريق بين المتقدمين والمتأخرين تكلمنا عنه مرارا وتكرارا وأشرنا إليه في مجالس متعددة. نقول التفريق الزماني موجود لا شك ولا ريب، كل من بعدك فهو متأخر وكل من قبلك فهو متقدم، والمتأخر اليوم سيكون متقدما في الغد، القضية نسبية. لذلك لا يوجد حد زمني فاصل يقال فيه هؤلاء متقدمون وهؤلاء متأخرون. حتى من ذكر ذلك من أهل العلم اختلفوا، بعضهم قال رأس 500، بعضهم قال رأس 400، بعضهم قال رأس 300، وكل ذلك لا دليل عليه. لكن وجود هذا الواقع بين الزمانين، هل فيه إثبات تفريق بين المناهج ليكون ناتجا عن ذلك منهجان؟ الجواب لا. من جهة أخرى، ألا يمكن أن يختلف العلماء فيما بينهم في تطبيقات علوم الحديث؟ ممكن. هذه الإمكانية هل هي فقط بين المتقدمين والمتأخرين؟ أم أنها قد تكون بين المتقدمين أنفسهم؟ قد تكون بين المتقدمين أنفسهم. فهل نقول ثمة خلاف منهجي بين المتقدمين أنفسهم؟ لو قلنا نعم فهذا خلاف منهجي غير مؤثر، غير أساسي، غير أصلي، كما ذكرنا الآن قريبا ومن قبل فيما بين البخاري ومسلم في مسألة السماع، مسألة كبرى وأساسية ومهمة لكن ليست منهجية مؤثرة على أصل المنهج، بدليل أن البخاري لا يضعف الأحاديث التي رواها الإمام مسلم على غير شرطه. وذكرنا أن أرجح الأقوال أن اشتراط البخاري هذا الشرط إنما هو للأصحية وليس للصحة، أي أن هذا أصح درجات الصحيح وما دونه لا يقال إنه غير صحيح، وإنما يقال صحيح وأصح، صحيح وأصح. قال وكل من أدرك ما له روى متصل وغيره قطعا حوى. وكل راو أدرك ما له روى، أي ما رواه من حادثة أو قصة ولو بصيغة أن وعن فهو محكوم له بالاتصال. طبعا الشرط الأساسي موجود وهو ألا يكون مدلسا. ليست هذه فقط متعلقة بسماع الأحاديث القولية، حتى الحوادث والوقائع والقصص والأخبار بالعكس هذه قرينة أقوى، أن يكون أدرك الحادثة هذه أقوى من مجرد سماع جملة أو نص. وغيره قطعا حوى، يعني وبعض العلماء حكم بأنه منقطع، وقد تفهم هذه الكلمة على من لم يدرك أيضا، تكلم في السورة الأولى على من أدرك ثم قال وغيره أي من لم يدرك، قطعا حوى أي أنه حكم له بالانقطاع. إذن الراوي غير المدلس إذا أدرك حادثة أو قصة فهو محكوم له بالسماع والاتصال، وإذا لم يدركها فهو حينئذ يحكم له بالانقطاع، مثل سماع حديث قولي أو حديث فعلي. فكيف إذا يتكلم عما أدركه من أحداث وقصص؟ وفي الغالب أنت قد تنسى الكلام لكن لا تنسى الحادثة، الحادثة ذهبت وجئت وحصل كذا، في الغالب هذا لا ينسى، بينما الكلمة أو السطر أو الجملة قد تنسى لسبب أو لآخر. هذا آخر ما أعانني الله عليه في هذا اليوم المبارك، سائل ربي تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم، لا شك أنه القول الصحيح. نعم، طبعا هو القول الثاني مترتب على القول الأول، لأنه يقول في القول الأول ما روى إذا روى ما أدركه فهو على الوصف، وإذا روى ما لم يدركه فهو على القطع، فالقول الثاني نتيجة للقول الأول. نعم تفضل. أول بيت تقصد في ماذا؟ نعم نعم، هو هذا لا شك ولا ريب، واشتراط المعاصرة موجود، يعني شرط مسلم هو ذكره للتفصيل والتفريق بينه وبين شرط البخاري، وشرط البخاري كما قلنا متعلق بالأصحية لا متعلق بالصحة على أرجح الأقوال، والله أعلم. نعم، عفواً، بالعكس بالعكس، قد يكون هذا أقرب للوقوع، لأنه معلوم أن كثيرا من أهل العلم كانوا يتقصدون الحج للقاء العلماء، وحتى أذكر وإن كنت فاتني المصدر أذكر أن بعض أهل العلم ذكروا في تفسير قوله تعالى يشهد منافع لهم قال لقاء العلماء، فهم كانوا يتقصدون، وألف بعض المعاصرين من المغاربة كتابا كاملا من سافر إلى الحج للقاء العلماء. هذه الدقائق، يعني أمر الحج في هذا الزمان لسهولته ويسره ليس فيه كبير ميزة، لكن في ذلك الزمان الحجاج والذين يذهبون الحج قيد ذهابهم وقيد عدم ذهابهم، واعتني بهذا الأمر كثيرا، والعلماء بالذات الرواة والحفاظ كانوا يفخرون أنهم لقوا في الحج العالم الفلاني وسمعوا العالم الفلاني، هذا كله مقيد، وخاصة في كتب الرحلات نعم نعم شيخنا بارك الله فيك في المعنعن في البيت الثاني، وكأنك أشرت هنا إلى استخدام السيوف حين قال وقيل أن نقطع وأما عن صلة، وكأنك أشرت إلى أن هذا الأسلوب غير جيد. لا لا غير، لا أقول ملبس أو أنه ملبس. ملبس يعني اقطع هي تفيد معنى القطع والجزم أكثر من معنى الانقطاع للسامع، لكن هو لا يريد هذا. لكن لو قلنا هنا هو أراد مثلا الطباق والمقابلة مثلا، هنا وصل وهنا قطع، لعل يكون يعني حتى ولو العبارة يعني فيها إلباس أو فيها لبس، والله أعلم. فضل المعنعن معلق. لكن هذا حتى لو حصل نادر، هذا أولا. الأمر الثاني قد يكون ضعيفا عند من ضعفه وليس ضعيفا عند البخاري، وهذا مما قد تختلف فيه الأنظار. الأمر الثالث كما قلنا القاعدة الكلية لا ينقضها ما يخرج عنها من قول أو قولين، لأن الأحكام دائما أغلبية. نعم تفضل. طيب عدم ضبطه لماذا؟ ومن روى عنه هل هو صحابي أم غير صحابي؟ لا هذا غير صحيح، هذا التابعي جزم بالصحابي، ولكنه أشكل عليه كنيته. ولو بحثنا وأردنا توسيع دائرة الاحتمالات ممكن أن نقول نفس هذا الصحابي قد يكون مختلفا في كنيته، وهذا أمر موجود. بل من العلماء من ألف كتبا في باب من له كنيتان فأكثر، وهذا نوع من التأليف الحديثي. لو أردنا توسيع دائرة الاحتمالات هذا غير صحيح. نعم، وبخاصة إذا كان هذا الصحابي، إذا كان هذا التابعي ثقة، يعني هذا التابعي ثقة ومعروف بالضبط. لكنه أنا بالعكس أقول ذكره لهذا الاحتمال دليل ضبطه، وإلا لاختلط عليه الأمر. لكن هو أراد أن ينبه أن الأمر لا يخرج عن هذين الوجهين. نعم لا لا، احنا ذكرنا ان الامام البخاري بارك الله فيك قد يقول قد يعلق لعدة اسباب. من هذا الحديث من قال من العلماء قال لان الحديث وقع له مذكرة، وبعضهم قال انما علقه لان فيه الشك بذكر كنية الصحابي، فرجع الامر تنبيه ان هنا شكا فانتبه له. الأصل طبعا، الأصل أن ما رواه البخاري عن شيوخه بأي صيغة من الصيغ فهو على الاتصال، غير البخاري. فكيف البخاري ونقلنا كلمة الإمام ابن القيم البخاري أبعد خلق الله عن التدليس؟ نعم. هناك يوجد حكم خاص للمخضرمين من الشعراء، يعني كأنه ما علاقة الشعراء بعلم الحديث؟ ما أنا أفهم، لكن ما صلت ذلك بعلم الحديث لو قلنا لهم أو ليس لهم؟ أنا أظن أن هذا يعني تفريق غير صحيح، والمخضرم مخضرم، وبالتالي تفريق لابد له من دليل. نعم تفضل. هذا ذكره غير واحد، وهو ما أشرنا إليه بقولنا إنه اشتراط الأصحية، والأصحية كانت في صحيحه. لذلك بعض الأحاديث التي صححها البخاري خارج صحيحه، وقد جمع بعضها في عدة مؤلفات. لا تجد في هذا الاشتراط، مع أنه يصححها. إذن هو اشترط ذلك في صحيحه دون غيره، وهذا يدل على أنه شرط صحية وليس شرط صحة، والله أعلم. شيخنا الكلمة كلمة ابن القيم كما ذكرت والبخاري أبعد خلق عن التدليس، هذه رواية عن الذهبي في الموقظة، هل يعني قالها يعني كلاهما من قال؟ ممكن الإمام الذهبي وابن القيم كلاهما تلاميذ لشيخ الإسلام، وكما يقال أخذوا عن شيخ واحد. نعم، فقد تجتمع كلمات سمعوها من عالم وتناقلوها فيما بينهم. أنا أرى أنها غير متماسكة، لأن التابع الكبير طبعا نحن لا نقبل مرسل التابع الكبير، وأنا معك، لكن أنا أقول من حيث الحجة، يعني لا شك ولا ريب أن رواية التابع الكبير أقوى من رواية التابع الصغير، لأنه أدرك أكثر، وبالتالي هو أكثر تحفظا وأدق رواية، فلا يعامل من كان هذا حاله كمن ليس كذلك. لكن في النهاية إذا تأملنا نرى أن الرد هو الأقرب والأدنى للقبول. نعم، تفضل. نعم، لأن البخاري اشترط الصحة، حتى ولو جزمه له دليل على قبوله، وإلا ما جزم به. بينما في غير البخاري هو غير مشترط الصحة أصلا، بما سواء بما أسنده أو ما لم يسنده، وخاصة أن التعليق موجود كما ذكرنا في من جمع معلقات أبي داود في السنن مثلا. نعم، والله أعلم. يعني نقول شيخنا الآن المعلقات أصبحت على شرط البخاري، المعلقات المجزوم بها هي على شرط البخاري؟ لا، ليست على شرط البخاري، كوننا حكمنا عليها بالصحة لا يعني أنها على شرط البخاري، بدليل أننا قلنا أن شرط البخاري متعلق بما أسنده في صحيحه، هذا لم يسنده، لكن كونه صحيحا أخذ حكمه، أخذ حكم الصحة وليس حكم الشرط، أعني شرط البخاري، والله أعلم. نعم، أنا الآن ليس عندي جزم خاص بأحدهما، وإن كنت أعتقد أن القاعدة في هذا أن القاعدة العامة تنطبق في هذا الخصوص، أن المثبت مقدم على النافي، من قال ليس شيخه نفى، والنفي ليس علما، بينما من أثبت أنه شيخه لولا أن عنده حجة في ذلك لما أثبت، ومع ذلك احتمال خطأ موجود، قد يكون وهما واختلط عليه راوي براوي، لكن حيث العموم وترجيح عام المثبت مقدم على النافي. ذكر هذا الإسماعيلي شيخنا بالمستخرج. نعم، عن أبي الحسن الصفار عن هشام بن عمار، أشار إلى الألباني في التحريم على الطرف. نعم، ارفع صوتك. عليكم السلام. نعم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.